بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بادئ ذي بدء، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ما زال الدرس مستمرا في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى سيكون الكلام على الأوصاف التي ذكرت في النصوص السابقة، سواء من آيات الله عز وجل أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مما جاء من الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام من بيان لأوصاف أهل البدع والأهواء وأحوالهم، سواء فيما يتعلق بأمورهم في الدنيا أو فيما يتعلق بأمورهم في الآخرة. وقد ذكر الشاطبي في هذا المبحث من الأوصاف وبرهن عليها وبدأ في بيانها وشرحها، فلنبدأ بإذن الله تعالى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. الوجه السادس: يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة وأنواع الشؤم، وهو كالشرح لما تقدم أولا، وفيه زيادة بسط وبيان زائد على ما تقدم في أثناء الأدلة، فلنتكلم على ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال. فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات ومجالس. هذا الوصف الأول، وهو قال هنا أن هذه الأوصاف والمعاني المذمومة وصور الذم وبيان شؤم حال المتلبس بالبدع قد بسطت من جهة بيان النصوص، وهو هنا سيتكلم عنها من جهة ما يتعلق بها من الأحكام والمعاني. فذكر الوصف الأول أن البدعة لا يقبل معها عبادة، وهنا سيجملها ويجمل هذه الأوصاف ثم يبسط القول في كل وصف منها، إلا أن الذي يهمنا هنا هو محاولة تصنيف هذه الأوصاف وبيان أوجه الجمع والافتراق بينها. نعم. ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه، والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام، فما الظن بصاحبها؟ إذن هذا متعلق بصاحب البدعة أو متعلق بمن يحضر معه، متعلق بغيره، ولكن الوصف السابق متعلق بمن؟ صاحب البدعة، أي المنشئ والمحدث والفاعل لها، وهذا بالنسبة لمن يذهب إليه أو يوقره ويجله. نعم. فما الظن بصاحبها وهو ملعون على لسان الشريعة ويزداد من الله بعبادته بعدا، وهي مظنة إلقاء العداوة والبغضاء؟ إذن الوصف الآخر هنا يقول: فما الظن بصاحبها، إذا كان هذا حال من يذهب ويتعامل ويعظم ويجله على وجه كونه صاحب بدعة وليس لاعتبار آخر، فكيف سيكون حال المبتدع المنشي لبدعته والفاعل لها على وجه القربة؟ ثم بين هنا أن المبتدع المحدث القائم بالبدعة والفاعل لها على وجه التدين ملعون على وجه الشريعة، على لسان الشريعة، أي على جهة النصوص، فجاءت النصوص في بيان لعنه ووصفه بذلك، ويزداد من الله بعدا، أي هل هو في حال فعله للبدعة يتقرب إلى الله أم يبتعد وينهى عن الله، يعني بمعنى هل هي تقربه إلى الله زلفى أم تبعده من الله لأنها من باب المذموم السيء. ولذلك قال ويزداد من الله بعدا، ثم قال وهي مظنة إلقاء العداوة والبغضاء. هذا متعلق بماذا؟ متعلق بالبدعة نفسها، أنها إذا ظهرت البدع فإنها ينشأ بناء عليها من يتعصب لها ومن يجعلها أصلا، ثم تحدث بينها بين أهلها العداوة والبغضاء. إيه نعم. ويزداد من الله بعبادته بعدا، وهي مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، ومانعة من الشفاعة المحمدية، ورافعة للسنن التي تقابلها، وعلى مبتدعها إثم من عمل بها وليس له من توبة. إذن هنا مانع من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي بيان النصوص، لكن هنا الآن هذا متعلق بالدنيا أم بالآخرة؟ متعلق بما يكون من أحواله في الآخرة، فهذا من جهة الخبر الأخروي. ثم قال كذلك ورافعة للسنن التي تقابلها، أي أنه إذا ظهرت البدع وانتشرت ماذا سيحصل لسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهديه في الباب الذي أحدث فيه، وليس على وجه العموم لكن في الباب الذي أحدث فيه. فمن اشتغل ببدع كثيرة في الذكر ستشغله عن أي سنة؟ سنة الأوراد الشرعية والأذكار الشرعية. كذلك من اشتغل بالخلوات ستشغله عن ماذا؟ عن الاعتكاف في الجوامع والمساجد التي جاءت بها السنة. إذن هي مشغلة لمن اشتغل بها على حساب ترك السنن المشروعة في الباب الذي أحدث فيه أو فعله. نعم. وعلى مبتدعها إثم من عمل بها وليس له من توبة، وتلقى عليه الذلة في الدنيا والغضب من الله، ويبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة، وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا. إذن هنا الآن بيّن ليس له من توبة، ويخاف عليه أن يكون في الكفار. كل هذه الأحكام تلاحظون أن فيها إيش؟ شيء من الغلظة والشدة، سيأتي لها بسط. هل معنى ذلك أنه لا تقبل له أي عبادة؟ وكذلك هل كل مبتدع يكفر؟ لا، ليس هذا المقصود، وإنما هنا من باب ذكر الأوصاف على أعلى ما جاء فيها من الذم، وإلا ليس الأمر كذلك إلا في أمر خاص أو في صفات خاصة وأحوال خاصة، سيأتي لها بسط بإذن الله تعالى. نعم. ويبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة، وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا، ويسود وجهه في الآخرة، ويعذب بنار جهنم. ويسود وجهه في الآخرة ويعذب بنار جهنم. وقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ منه المسلمون، ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة. إذن هذه الأوصاف على وجه الإجمال، هذه الأوصاف على وجه الإجمال كما تلاحظون فيها، والعياذ بالله، من أوجه الذم والخطورة والخوف على أصحابها، ومن اتصف بها الشيء الكثير، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك سيبسط ما يتعلق بهذه الأوصاف بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: فأما أن البدعة لا يقبل معها عمل، فقد روي عن الأوزاعي أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. وفيما كتب به أسد ابن موسى: وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. ووقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وإن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا صوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجالستهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. إذن هذا كلام الإمام المحدث أسد بن موسى العموي، توفي 212، إلى أسد بن الفرات بالمغرب الذي توفي 213، يكتب إليه بهذه الوصية، وهي طويلة ذكرها أئمة الإسلام من أئمة السلف في وصاية أهل العلم بعضهم لبعض. فهو يوصيه بعدم الدنو من أهل البدع وإكرامهم وتقديمهم، لأنه كان له شأن وقتئذ. وهذا المنع بناه على مجموعة من النصوص، لا يسلم له من كل وجه هذه الأحوال. ولذلك أثر: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى، هو من هوى متبع النص، والنص ضعيف، هذا الأثر ضعيف الذي استند إليه. وكذلك بقية أو بعض هذه الآثار التي استند عليها في هذه الوصية. لكن الذي يهمنا هنا هو: هل الأصل أن يقدم صاحب البدعة على صاحب السنة؟ لا شك أنه لا يقدم، ولكن يرجع ذلك إلى بيان المصلحة. قد يكون من باب أمره ونهيه، أو من باب نفعه، أو من باب انتظار فيئته، أو غير ذلك من الأبواب التي تقوم على المصلحة. لكن على وجه العموم هنا هو يبين أنه لا يقدم على وجه العموم إن كان هناك من هو أولى منه. وكذلك ينظر إليها من جهة أخرى، من جهة ما درجة هذه البدعة. فلا شك إن كان هذا المبتدع قد ابتدع بدعا من البدع في أصول الدين، والتي تصل بصاحبها إلى الكفر، كبدع غلاة أئمة التشيع من الباطنية وغيرهم الذين أله علي، أو قالوا بعصبة الأولياء والذين قالوا بتكفير الصحابة، أو كانت من البدع التي تصل إلى استحلال دماء المسلمين كبدع غلاة الخوارج، أو من البدع عند الباطنية، أو من البدع عند غلاة الصوفية من المتفلسفة الذين يقولون بسقوط التكاليف أو يقولون بالحلول والاتحاد. فلا شك أن هذه البدع الحديث فيها ليس كالحديث في البدع الجزئية المتعلقة ببعض الأذكار أو المتعلقة ببعض العبادات الجزئية. فلا شك أن البدع التي تكون في أصول الاعتقاد، والتي تعتبر عند أصحابها أصولا خالفوا بها أصول أهل السنة والجماعة، وربما خرجوا بها عن جادة الإسلام، فلا شك أن هذا القول في تقريبهم وتقديمهم في العامة وفي المسلمين لا ليس مقبولا. لكن هنا أسد بن موسى يبين لأسد بن الفرات أهمية تقديم السنن وأهلها على أهل البدع وأحوالهم، وكذلك في مجالسه وفي بطانته وما يخص شؤون العامة. نعم. قال رحمه الله: وكان أيوب السختياني يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وقال هشام بن حسان: لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حج ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. وخرج ابن وهب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا، لقي الله فأدحض حجته وأخرس لسانه وجعل صلاته وصيامه هباء منثورا، وقطع به الأسباب، وكبه في النار على وجهه. وهذه الأحاديث وما كان نحوها مما ذكرناه أو لم نذكره، وإن لم نتضمن عهدة صحتها كلها، فإن المعنى المقرر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن فيه. إذن هو بعد أن ذكر هذه الآثار قال: وإن لم يعني نضمن لك ونجزم بصحتها، أي هذه المرويات والآثار، فلما إذن ذكرها؟ قال: لأن مجموع ما جاء في الآثار عن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في التحذير من أصحاب البدع وأحوالهم وتقديمهم في العامة، وكذلك مجالستهم وجعلهم يقومون بتعليم الناس أو بالتقدم فيهم، لا شك أن معنى هذا في الجملة له أصل، وإن لم يدل عليه الأدلة الجزئية في كل جزئية منه، سواء من جهة تقديمهم أو من جهة مجالستهم وغيرها. ثم سيبين كيف يحمل هذه المعاني التي جاءت في هذه الآثار، سواء من جهة قبول أعمالهم أو من جهة هل هم فيما يعملون ويجتهدون يعدون من الذين يتقربون إلى الله عز وجل، وبذلك يوصلهم هذا الاجتهاد إلى القربى والزلفى عند الله، أم أنهم يبتعدون بما يجتهدون عن الله عز وجل. وهذا أصل مهم في قضية معرفة هل الذي يجتهد في القربى والزلفى عند الله عز وجل، سواء في أبواب العبادات أو في أبواب المعاملات أو في غيرها، هل هو بمجرد أن يتقرب ويكون قصده صحيحا ومراده القربى والزلفى، هل يكفيه ذلك أم لا بد من شرط آخر مع صحة القصد والإرادة، وهو أن يكون هذا العمل مشروعا؟ إذ لو كان يتقرب إلى الله بغير المشروع ويخترع حينئذ بابا من أبواب القربى، سواء في الأقوال أو الأفعال أو المعتقدات، هل يصح منه ذلك؟ فإن قلنا لا يصح منه ذلك، فهل القول بعدم صحته يجعله مقبولا عند الله عز وجل أم مردودا؟ إذا قلنا مردودا، فحينئذ هل هذا سيزداد ولاية لله وحبا عند الله ومنزلة ودرجات في الجنة، أم سيكون خلاف ذلك؟ إذن هذا أمر مهم جدا، لأن من يظن أنه بمجرد أنه يكثر التعبد أنه مقبولا، ومن نظر إليه ورأى أنه يكثر التعبد قال هذا أفضل، دون أن يكون هناك اعتبار لما هي هذه التعبدات، ما صحتها، ما دليلها، هل هي تعبدات حقيقية أم لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وصفه للخوارج وغيرهم أنهم يظهر فيهم التعبد من كثرة قراءة القرآن ومن كثرة الصلاة والقيام ومن غير ذلك من العبادات. وكذلك من نظر إلى كثير من أحوال أهل البدع، وخصوصا من ينتحلون كثير من التصوف وغيره، ربما تجد لديهم من كثرة الأذكار سواء لله عز وجل أو بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، ولكن حينما تنظر لحقيقة هذه العبادات وإذا بكثير منها ليس بمشروع، من مثل ما سيأتينا له ربما حديث في, في, في, في كتاب الاعتصام، من مثل الأذكار والأوراد البدعية كالذكر بالاسم المفرد أو الضمير الله الله أو بهو هو وغير ذلك، أو بكثير من العبادات المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، سواء متعلقة بالأزمان أو متعلقة بالأماكن أو متعلقة بالأشخاص، فكل هذه تجد عند أصحابها من الاجتهاد والحرص والبذل والتضحية والصبر والجلد حتى أنهم ربما تركوا كثير من المباحات بطلب القربة والزلفة وكثرة الاجتهاد، وربما تركوا النكاح وربما انقطعوا إلى الخلوات وغير ذلك، فهل هذا يجعل بمجرد كثرة هذه العبادات وأنواعها يجعلها مقبولة تدني وتقرب عند الله زلفى وتصل بصاحبها إلى الدرجات العلى، أم أنه خلاف ذلك؟ إذن هذا أصل مهم حتى يدركه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فباب العلم قبل القول العمل أصل، والله عز وجل لم يأذن أن يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى على لسان رسله، لم يجعل القربى والزلفى عنده مفتوحة على أهواء البشر يتقربون إليه كيفما شاءوا، وكما يقول بعض أهل البدع بعدد أنفاس الخلق التقرب والوصول للخالق. لا، الوصول إلى الله عز وجل والقربى عنده سدت إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإنه لم يأذن أن يعبد سبحانه وتعالى إلا وفق ما شرع مما أحبه سبحانه وتعالى من الصالحات. ولذلك ليس لعبد أن يتأله ويتعبد الله عز وجل بمجرد هواه، فإن حقيقة الشريعة جاءت لإخراج المكلفين من دواعي الهوى للتسليم لله ولرسوله بالتشريع، كما قال الله عز وجل في كتابه أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هل هناك أحد شرع لهم هذه من دون الله عز وجل؟ ولذلك قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما أتمه يومئذ وأنزله ورضيه لرسوله وللمؤمنين فهو الذي يقبله ويرضى عن أصحابه، وما لم يكن يومئذ دينا ولم يرضه سبحانه وتعالى ولم يرضه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون بعد ذلك دينا وقربا يتقرب به أصحابه إلى الله عز وجل. وذلك إغلاق لباب الابتداع والإحداث في الدين. إيه نعم. قال رحمه الله أما أولا فإنه قد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول، وهو في الصحيح كبدعة القدرية، حيث قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استشهد بحديث جبريل المذكور في صحيح مسلم، ومثله حديث الخوارج وقوله فيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم. وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته فكل مبتدع يخاف عليه أن يكون مثل من ذكر. إذن أولا ذكر مثال القدرية وحديث ابن عمر فيهم رضي الله عنه، ومثال الخوارج وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وصفه. في كلا الحديثين شاهد على ما جاء به الإمام هنا، وهو في حديث ابن عمر بيان أنهم لو أنفقوا مثل أحد وأنه لن يقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. هذا لأن القدرية ماذا فعلوا؟ نفوا القدر وقالوا الأمر أنف وأنكروا القدر. إذن هؤلاء لما قالوا هذا القول بين ابن عمر أنه بريء منهم وأنهم مهما عملوا لا يقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. منزلة الإيمان بالقدر هنا منزلة عظيمة، لأنها الركن السادس من أركان الإيمان. فمن لم يؤمن بالركن السادس من أركان الإيمان، أو لم يؤمن بركن من أركان الإيمان ثم تقرب إلى الله، هل يقبل منه بلا أصل من أصول الإيمان؟ إذن هنا كذلك عند الخوارج. ما الذي لدى الخوارج؟ لدى الخوارج أنهم يجتهدون ويعملون عبادات كثيرة، إلا أن معهم ماذا؟ مروق من الدين في أصل عظيم. ما هو؟ أنهم استحلوا دماء المسلمين وكفروا أهل الإسلام وقاتلوهم وتركوا أهل الأوثان، فذهبوا إلى الصحابة وضللوهم وقالوا أنهم على غير الحق والصواب وأنهم هم على الحق والصواب. فلذلك لما ذهب إليهم ابن عباس يناظرهم قال إني لا أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معكم من أحد. إذن أول علامة من علامات الضلال كثرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وظهورهم وأعدادهم المختلفة والمتنوعة، ومع ذلك ليس معهم منهم أحد، يدل على أنهم خرجوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منهج خالفوا فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأضلوا السبيل. ثم بعد ذلك استحلوا دماء المسلمين ومنهم الصحابة فقاتلوا على أنهم يرون أنهم أقرب في معرفة الإسلام منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب. من علمهم الإسلام ومن قرأهم القرآن ومن علمهم الدين؟ أليس هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عادوا على من علمهم ليعلموه، وهم سفهاء أحلام حدثاء أسنان، ويقولون لكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحن أفقه منكم وأعلم بكتاب الله منكم. إذن انظروا إلى أي حد يصل الضلال بأصحابه. وكذلك القدرية الذين قالوا في القدر هذا القول العظيم، ثم لما عرض على ابن عمر ولما عرض على ابن عباس وعلى الصحابة أحوال الخوارج ظهر أنهم سواء القدرية أو الخوارج أنهم ضلوا السبيل وأنهم جاءوا بأمر عظيم. ولذلك بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقبل منهم شيء حتى يعودوا إلى الإيمان بالله ويعودوا إلى الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم تكفير المسلمين والخروج عليهم واستحلال دمائهم وأعراضهم لمجرد التأويل الفاسد الباطل الذي لا يقوم عليه دليل. إيه نعم. قال رحمه الله: وأما ثانيا فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل، إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. إذن الآن بعد أن انتهى من بيان الأدلة سواء من الآثار أو مما جاء في القدرية أو الخوارج في بيان عدم قبول الأعمال منهم وأنه لا يقبل منهم صرف ولا عدم، هنا يقول يحتمل هذا أن يكون على أصل عمومه لا يقبل إيش؟ أي عمل على وجه العموم، ويحتمل أن يكون على وجه الخصوص. على وجه العموم قد يكون في حال، وعلى وجه الخصوص قد يكون في أحوال أخرى سيبينها الآن ويبين في كلا الأوجه عنده. نعم. قال رحمه الله: فأما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاثة. الأول أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها، داخلتها تلك البدعة أم لا، ويشير إليه حديث ابن عمر المذكور آنفا، ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال: والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة، وهذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين. إذن هذا الوجه الأول يقول يؤخذ من حديث ابن عمر، وذكر كذلك حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين رضي الله عنه أنه لما قيل له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، أي بدون الناس، هل خصكم بشيء بكونكم آل عترته وآل بيته؟ فقال: لا، ليس من شيء إلا كتاب الله عز وجل، يعني إلا أن يؤتي الله عز وجل عبدا من عباده فهما في كتاب الله، أو وما في هذه الصحيفة، يعني صحيفة معه مكتوب فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها إلا هذه. والصحيفة ما الذي فيها؟ فيها بيان أسنان الإبل، في الصدقة، في الزكاة وغيرها، وأحكام المتعلقة بأسنانها، وكذلك فيها حرمة المدينة، وهو المدينة حرم من عير إلى كذا إلى ثور كما في بعض الألفاظ. فإذن ما بين لابتيها حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم الله مكة. وفيها كذلك من أحدث فيها حدثا، اللي هي هنا إيش؟ المدينة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهنا علي رضي الله عنه بين من خلال هذه الصحيفة أن من أحدث، والإحداث هنا يشمل سواء كان ما يتعلق بالابتداع على وجه العموم سواء في الاعتقاد أو في الأعمال أو في غيرها، أو كان ارتكب حدثا عظيما ثم فاء إلى المدينة، فإنها لا تؤوي المحدث، لا تؤوي المحدث، مثل من يقتل أو يظلم أو يفعل من الجرائم شيئا كثيرا ثم يأتي، هل ينفعه ذلك يا شيخ؟ ما ينفعه، لا ينفعه ذلك. كذلك من أحدث بإحداث في الدين ببدعة، سواء في أبواب الاعتقاد أو الأقوال أو الأعمال أو غيرها، فإنه حينئذ قال لا يقبل منه صرف ولا عدل. هنا قال هناك من فسر الصرف والعدل هنا على أنها إيش؟ الفرض والنافلة. إذن لا يقبل منه لا فريضة ولا نافلة. فمن هذه الأدلة هنا الآن يظهر أن من يقول بعدم قبول أي عمل يستند إلى هذه الأوجه، إلى هذه الأوجه والأدلة على وجه العموم. لا يقبل من صاحب بدعة صرفا ولا عدلا، لا نفلا ولا فريضة. هذا على الوجه الأول. الوجه الثاني قال رحمه الله: الثاني أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق، فإن عامة التكليف مبني عليه، لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب الله أو من سنة رسوله، وما تفرع منهما راجع إليهما. فإن كان واردا من السنة فمعظم نقل السنة بالآحاد، بل قد أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا، وإن كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة. فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد لمطرح نقل الآحاد أن يستعمل فيه رأيه، وهو الابتداع بعينه، فيكون كل فرع ينبني على ذلك بدعة لا يقبل منه شيء، كما في الصحيح من قوله عليه السلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما إذا كانت البدعة في النية التي ينبني عليها كل عمل، فإن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هذا على الوجه الثاني يقول أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليها فروع كثيرة في أجناس الأعمال المختلفة، بمعنى أن يؤصل صاحب البدعة بدعة، لكن تأصيله في هذه البدعة مؤثر في بقية فروع العبادات. ومثل لها هنا بمثال إنكار عمل، عفوا إنكار العمل بخبر الأحد. المقصود هنا أن النصوص في السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحد، وليس الكلام في الدخول في، لكن الذي يهمنا هنا هناك من أهل البدع من قال بعدم قبول إيش خبر الأحد، فقال هنا من قال هذا القول يلزم من قوله تفرعات أن خبر الأحد، هل يا شيخ يدخل في باب من أبواب الفقه ولا يدخل في جميع أبواب الاعتقاد والفقه؟ يدخل الجميع، يدخل في الجميع، بمعنى لو جيت لأركان الإيمان الستة لوجدت في نصوصها أو فيما يثبت فيها ما يثبت من جهة خبر الأحد. كذلك لو جيت لأحكام الفقه بدأت من المياه إلى الإقرار فإنك ستجد في كل باب منه ما هو من جهة ثبوته من جهة الأحد. وعليه إذا قال بعدم قبول خبر الأحد، إذا قلت له أنت تستدل على هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد بدليل أم لا، فإنه ولم يكن حينئذ فيه دليل بالتواتر وهو لا يقبل الأحد، إيش يلزمه؟ عدم القول به، أنه يذهب إلى الرأي، من رأيه بمجرد الرأي، لأنه ما عنده دليل ثابت من جهة التواتر وهو لا يقول بيش بالأحد، فأصبح قوله بمجرد الرأي. وحينئذ هنا يحمل على حديث ابن عمر عائشة وفيه من أحدث في أمرنا هذا من عمل عملا من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهل هذا معه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما معه دليل، ما معه، ليس لديه أصل يستند إليه إلا الهوى والرأي. إذن لاحظ هنا الشاطبي يريد يستدل على أن هناك من البدع ما يعتبر بدعة أصل من الأصول التي يطرح بسببها صاحبها كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نضرب مثال بما هو أوسع وهو قد ذكره كذلك، القول الشاذ الذي قال به في القديم بعض الطوائف والآن أصبح لفرقة، وهو اطراح السنة أحادا ومتواترا والقول بالقرآن فقط، ويسمون بالقرآنيون. القرآنيون هؤلاء يقولون لا نؤمن إلا بالقرآن، إذا لو نظرنا إليهم في السنة هل سيستدلون بها؟ لا يستدلون بها. إذن ما يفعلونه من عبادات وأعمال لم يأتي نص صريح في القرآن فيها، يصبح قولهم فيها مجرد رأي وهوى تحكم. فيكون حينئذ إذا قلت لا يقبل من هذا عمل لأنه ليس لديه عليه دليل صحيح، وإنما لديه مجرد الهوى، ولأن هذا المعتقد الذي قال به أسقط به أصول من أصول الإسلام، كما يقوله القرآنيون حينما يقولون بهذا فإنهم سيسقطون الدين ويهدمونه، إذ تفسير الدين وبيانه من جهة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. إيه نعم. قال رحمه الله: ومن أمثلة ذلك قول من يقول إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد، فأما من رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك فقد ارتفع التكليف عنه بناء منهم على أصل هو كفر صريح لا يليق في هذا الموضع ذكره. إذن لاحظوا المثال الثاني الذي ذكره الشاطبي. إذن ذكر المثال الأول خبر رد خبر الأحد، والمثال الثاني قول سيأتي القرآنيون، والمثال الثالث هنا ذكره القائلون بالمكاشفة عند الأولياء الذين يزعمون أنهم كشف لهم الحجاب ولما كشف لهم الحجاب سقط عنهم التكليف ولهم أن يسقطوه عن غيرهم. وهذا قول رحم الله الشاطب هنا حينما يقول وهذا يعني لا يليق ذكره هنا، يعني لشدة شناعة هذا القول لا يليق أن يذكر في العلم لأنه قول فاسد. إذ كيف يقول قائل أنه يتبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم يقول أنه يصل لدرجة أفضل منهم؟ أعيد، كيف يقول قائل أنه متبع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم يقول أنه جاءه من العلم والمكاشفة ما جعله أفضل من الأنبياء؟ من أي وجه؟ أنه أسقط الله عنه التكاليف ولم يسقطها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض في فراش الموت في مرضه عليه الصلاة والسلام أول ما يقوم ويستفيق يسأل عن إيش؟ عن الصلاة. الصلاة الصلاة. وهذا يعيش بقية حياته زاعما أنه سقط عنه إيش؟ التكاليف، فليس عنده حسنة ولا سيئة. فلذلك هو قول فظيع. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله وهذا من أعظم الكفر، نسأل الله العفو والعافية، من أعظم الكفر مثل هذه الأقوال الفاسدة، أن هناك أحد يسقط عنه التكليف فلا يلزمه أي تكليف ولا يصبح في حقه حسنات ولا سيئات. فهذا قول قبيح. فلو اجتهد ما اجتهد من يقول هذا القول لا يقبل منه إيش؟ صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه صرف ولا عدل، صلى الله عليه. أي نعم. قال رحمه الله ومثله ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا أو أحادا، وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله. وفي الترمذي عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، حديث حسن. وفي رواية ألا هل عسى رجل يبلغه عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، قال فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، حديث حسن. وإنما جاء هذا الحديث على الذم وإثبات أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم ككتاب الله، فمن ترك ذلك فقد بنى أعماله على رأيه لا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة ما إذا كانت البدعة تخرج، عفوا، هنا ذكر ما ذكرناه سابقا القرآنيون، وذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري مما أمرت به، يعني من السنن. ثم ماذا يقول هذا الذي متكئ على أريكته؟ يقول لا أدري، أي لا أعلم هذا الأثر أو هذا النص. بيننا وبينكم ما جاء في كتاب الله، يعني هو لا يلتزم ولا يتدين إلا بما في القرآن وينكر السنة. هذا القول كان قول قديم وفاسد ولم يأخذ يعني حظه من الاتباع لظهور العلم والسنة وصحة عقائد الناس، إلا أنه في القرون المتأخرة في العصر الحديث استطاع أعداء دين الإسلام أن يظهروا هذا القول، وأصبح له فرقة تسمى بالقرآنيون، وهذه فرقة منحرفة ضالة كان لها في هذا العصر الآثار السيئة على الأمة في التهوين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رد عليها أهل العلم ومن ذلك رد شبههم الإمام محمد السباعي وكذلك خادم إلهي بخش وغيره من أئمة الإسلام، أبطلوا بيان هذه الفرقة ونشأتها وما لديها من الشبه في الطعن في نعم الفرقة هذه موجودة الآن وهي طائفة موجودة ولها مواقع على أدوات التواصل ولها دعوة ولها مساجدها ولها علماؤها، وهي فرقة ضالة من الفرق الضالة، وتظهر في أكثر ما تظهر في المشرق الإسلامي في الهند وباكستان وأفغانستان وغيرها. أي نعم، لا هي فرقة مستقلة، يعني الفرق كما تعلمون يدخل فيها التداخل العقدي كثير، يعني تجد أن في التعبد يظهر فيهم التصوف وفي غيرها يظهر فيهم القول ببقية عقائد أهل البدع، لكن الذي يهمنا هنا هو تقعيد الشاطبي، هنا يبين ما وجه كون صاحب البدعة لا يقبل منه صرف ولا عدل، فذكر هذه الأوجه، إذا كان من هذه الأوجه فهو يحمل حينئذ أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل، إذ لو كان معه عبادات وأعمال فإنه ما دام متلبسا بهذا القول الفظيع في الكفر والضلال والعياذ بالله كالقول بسقوط التكاليف، ولو كان لديه ذكر وتعبد فإنه حينئذ لا يقبل منه لأنه والعياذ بالله بناه على أصل فاسد. إيه نعم. قال رحمه الله: ومن الأمثلة ما إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو باختلاف، إذ العلماء في تكفير أهل البدع قولان، وفي الظواهر ما يدل على ذلك، فقوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات حديث الخوارج حين ذكر السهم بصفة الخروج من الرمية سبق الفرث والدم. ومن الآيات قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، الآية، ونحو ذلك من الظواهر المتقدمة. إذن هو يقول الآن هذه النصوص وما في معناها إذا حملت على هذا المعنى عند أهل العلم فإنه حينئذ يكون ما يقوم به أهل هذه البدع من العبادات والبدع لا تقبل منهم سواء فرضا أو سنة. ثم ذكر هنا مثال آخر وهو القول بتكفير أهل البدع، ولا شك أن هذا المثال لا يسلم له على وجه التسليم بأنه يكفر البدع عموما، لا، هو حتى سيأتينا لعله في فصل مستقل في أحكامهم أنه لا يقول بتكفير أهل البدع على وجه العموم، لكنه هنا يقول لو حملنا هذا القول على من يقول، يعني كأنه يقول أحد الأوجه التي يمكن يستدل بها هنا أن هناك من أهل العلم من يقول بهذا القول وإن كان ضعيفا فيحمل عليه تفسير هذه النصوص. وأما الصحيح فإن أهل البدع من عقائد أهل البدع وبدعهم ما يلحقه التكفير، ومنها ما لا يدخل في التكفير كما سيأتي، ومنه ما هو مختلف فيه بين أهل العلم هل يكفر أم لا. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا. لعلنا نقف على هذا القدر لأن هذا المبحث بالذات الوجه الثالث يعني الشاطبي أبدع فيه، وهو حري بأن يكون له لقاء مستقل نناقشه بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.